إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله المؤمنين، يقول الباري جل وعلا: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فأول صفة من صفات عباد الله المتقين الإيمان بالغيب، والغيب هو كل ما غاب عنك فلا تدركه بالحواس ولا تدركه بالعقل. من ذلك عباد الله أركان الإيمان الست: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ومن هذه الست الإيمان بالملائكة، وهم عالم غيبي مخلوقون عابدون لله جل وعلا، ليس لهم من خصائص الربوبية ولا خصائص الألوهية شيء. خلقهم الله جل وعلا من نور، ومنحهم الانقياد التام لأمره والقوة على تنفيذه، وهم من أعظم جنود خلق الله جل وعلا. قال سبحانه: ولله جنود السماوات والأرض. والإيمان بالملائكة عباد الله يتضمن خمسة أمور: الأول الإيمان بوجودهم، الثاني الإيمان بأسمائهم جملة وتفصيلا، الثالث الإيمان بأوصافهم جملة وتفصيلا، الرابع الإيمان بوظائفهم جملة وتفصيلا، أما الخامس عباد الله فالإيمان بعددهم جملة وتفصيلا، مما صح ذلك في الكتاب والسنة. عباد الله المؤمنين، أما صفات الملائكة الخلقية فقد روى الإمام أحمد والإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. ولا ندري عباد الله متى خلقوا، لأن الله جل وعلا لم يخبرنا بذلك، غير أننا نعلم جزما أنهم خلقوا قبل خلق آدم عليه السلام أبو البشر. قال جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، والمراد بالخليفة آدم عليه السلام، وهم خلق عظيم. قال سبحانه: يا أيها الناس قوا أنفسكم، يا أيها الناس قوا أنفسكم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. روى الطبراني عن أبي مسعود مرفوعا: رأيت جبريل له 600 جناح يسد الأفق. وروى الطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش، وبين شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. يقول ذلك الملك: سبحانك حيث كنت. وللملائكة أجنحة. قال جل وعز: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وللملائكة أجسام جميلة. قال جل وعز: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذو مرة أي ذو منظر حسن. وقال قتادة: ذو خلق طويل حسن. والملائكة لا يوصفون بالذكورة والأنوثة. قال جل وعلا: استفهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. وقال جل وعز: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. والملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يملون ولا يتعبون. قال جل وعلا: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال سبحانه: فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. أما عددهم فقال الله جل وعلا: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في وصف البيت المعمور: فإذا هو يدخله في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم. رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك. فعلى هذا فإن الذين يأتون بجهنم يوم القيامة من الملائكة 4,900,000,000 ملك. أما أسماء الملائكة عباد الله فإننا لا نعرف منهم إلا القليل، وهذه بعض أسمائهم كما وردت في الوحيين الكتاب والسنة. أما القرآن فقد قال الله جل وعلا: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فذكر جبريل وميكال في هذه الآية. وقال سبحانه: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وسمى الله جل وعلا مالك خازن النار. وفي سورة البقرة قال جل وعز: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وأما من السنة فروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته فقال: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وروى الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا: إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. الحديث. عباد الله المؤمنين، والملائكة لهم قوة عظيمة بإذن الله جل وعلا، ومن دلائل عظمتهم أن الواحد منهم إذا أمره الله جل وعلا فإنه يصيح صيحة واحدة في العالم فيهلك الخلق كما حدث مع قوم ثمود، حيث أخذتهم الصيحة صاح بهم جبريل عليه السلام صيحة واحدة. قال جل وعلا: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، فقطعت قلوبهم في أجوافهم فماتوا وصاروا كهشيم المحتضر. وهذا جبريل عليه السلام أمره الله جل وعلا أن يرفع قرى قوم لوط، وهي 7 مدائن فيها من الآدميين ومن المباني ومن الأمتعة والحيوانات، حملها على طرف جناحه ورفعها حتى سمعت الملائكة نداء كلابهم وصياح ديوكهم، ثم قلبها عليهم وخسف بهم الأرض. وهذا إسرافيل عليه السلام الموكل في النفخ بالصور، والصور هو القرن الذي تجمع فيه الذي تجتمع فيه أرواح بني آدم من أولهم إلى آخرهم، فتطير الأرواح من هذا القرن إلى أجسادها. هذه نفخة البعث، وقبلها نفخة الساق، فيموت كل ما في السماوات والأرض إلا ما شاء الله. قال جل وعز: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ومنهم خزنة النار، قال جل وعلا: عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. قال بعض الكفار: لما سمع أن لجهنم خزنة وأن عددهم 19، ماذا قال هذا الكافر؟ قال للكفار: أنا أكفيكم منهم وأقاتلهم وأخلصكم منهم وأخرج من النار. فأنزل الله جل وعلا رادا عليه وعلى أمثاله، قال سبحانه: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. فإذا كنت تطيق البشر فإنك لا تطيق الملائكة، عباد الله المؤمنين. أما صفات الملائكة الخلقية فهم كرام بررة، كما قال جل وعلا: بأيدي سفرة كرام بررة. كرام بررة أي القرآن بأيدي الملائكة، وقال عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام بررة. والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. والملائكة عباد الله تستحيي، قالت عائشة تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ والحديث رواه مسلم. والملائكة أعطاهم الله جل وعلا القدرة على التشكل بغير أشكالهم، فقد أرسل الله جل وعلا جبريل إلى مريم في سورة بشر، قال الله جل وعلا: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وجاءت الملائكة إبراهيم عليه السلام في سورة بشر، وجاءوا لوطا عليه السلام في سورة شبان الحسان. وقد كان جبريل عليه السلام يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات متعددة، فطارة يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في سورة دحية الكلبي وهو صحابي جليل جميل الصورة، وطارة في سورة أعرابي كما في حديث جبريل الطويل. والملائكة لهم سرعة عظيمة لا تقاس بمقاييس البشر، فكان السائل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلا يكاد يفرع من سؤاله حتى يأتيه جبريل بالجواب من رب العزة سبحانه جل وعلا. والملائكة منظمون في جميع شؤونهم، قال سبحانه: وجاء ربك والملك صفا صفا. روى مسلم عن جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآنا حلقا فقال: ما لي أراكم عزين، يعني متفرقين. ثم خرج علينا فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأولى ويتراصون في الصف. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويجعلنا مباركين أينما كنا، ويجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، عباد الله المؤمنين، اعلموا بارك الله فيكم وبارك عليكم أن للملائكة وظائف مختلفة وأعمال موكلون بها، فمنهم من يقوم على جهنم كما مر وهم خزنة جهنم وعددهم 19، ومنهم الموكلون بحمل العرش، عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وعدد حملة العرش 4، ويزاد عددهم يوم القيامة فيصيرون 8، والعرش أعظم وأكبر المخلوقات تحمله يوم القيامة 8، مما يدل على قوة الملك. ومنهم الموكل بالوحي، فالقرآن نزل به جبريل عليه السلام على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول الكريم بلغه أمته. ومنهم ميكائيل موكل بالقدر، الذي ينزل من السماء يسوقه وينزل حيث أمره الله جل وعلا. وإسرافيل عليه السلام موكل بالنفخ في الصور، وهؤلاء الثلاثة موكلون بالحياة كما قال أهل العلم. فجبريل موكل بالوحي الذي فيه حياة القلوب، وميكائيل موكل بالقدر والذي به حياة الأرض ومن فيها، وإسرافيل موكل بالنفخ وبه حياة الأجساد مرة أخرى. وهناك ملائكة موكلون بالأجنة في بطون الإناث، كما ثبت ذلك في حديث عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. الحديث. ومنهم الموكلون لقبض الأرواح حين ينتهي الأجل، فهناك ملك الموت، قال جل وعلا: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وملك الموت له أعوان، قال سبحانه: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ومنهم ملائكة موكلون بحفظ أعمال بني آدم، كل إنسان منا معه ملكان موكلان به، ملك عن يمينه وملك عن شماله، الذي عن اليمين يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات، قال جل وعلا: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهؤلاء الحفظة يلازمون المرأة في جميع أحواله. ومنهم من يحفظ الإنسان من المهلكات، قال جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ومن الملائكة من هو موكل بالبحار وبالأنهار وبالرياح، ومنهم من يدعو لمعلم الناس الخير، ومنهم من يمكث في المسجد ويصلون في الصف الأول ويسدون الفرج بين الصفوف، ومنهم من يعود المرضى ويؤمنون على دعاء المؤمنين ويستغفرون للمؤمنين ويشهدون مجالس العلم وحلق الذكر ويسجلون الذين يحضرون إلى الجمعة ويشهدون جنائز الصالحين ويظللون الشهيد بأجنحتهم ويحمون مكة والمدينة من الدجال وغيرها من الأعمال الكثيرة. إذا كان عمل الملائكة كذلك عباد الله، فهنا سؤال يطرح نفسه، وهو: ما واجب المؤمنين؟ ما واجبك أيها المؤمن تجاه الملائكة يا ترى؟ قال أهل العلم: أولا، البعد عن الذنوب والمعاصي. روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. وروى مسلم كذلك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر. وروى البزار عن ابن عباس مرفوعا: ثلاثة لا تقربهم الملائكة. اسمع يا عبد الله، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: الجنب، والسكران، والمتذمخ بالخلوق. والخلوق هذا هو ضرب من الطين. وروى أبو داود عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتذمخ بالخلوق، والجنب، إلا أن يتوضأ. ثانيا: البعد عن الروائح الكريهة. روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل البصل، من أكل الثوم أو البصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ثالثا: النائم على البزاق على اليمين في الصلاة. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبزقن أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا، وليبسق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. عباد الله المؤمنين، روى الحاكم عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما توفي آدم غسلته الملائكة بالماء بترا وألحدوا له وقالوا: هذه سنة آدم في ولده. وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الملائكة تغسل حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب رضي الله عنهما. عباد الله المؤمنين، هذا واعلموا رحمكم الله رحمة واسعة أن للإيمان بالملائكة الكرام ثمرات عظيمة جليلة في حياة المسلم، منها العلم بعظمة الله جل وعلا وقوته وسلطانه، فإن عظم المخلوق وهم الملائكة، فإن عظم المخلوق من عظم الخالق جل وعلا. ثانيا: شكر الله جل وعلا على عنايته ببني آدم حينما وكل من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم. ثالثا: محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله جل وعلا، فله الحمد أولا وآخرا، وله الشكر ظاهرا وباطنا. قال الله جل وعز: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وزد على نبينا محمد، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه ما صلى عليه المصلون، اللهم صل عليه ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا. اللهم احفظ بلدنا هذا، اللهم احفظ بلدنا هذا، اللهم احفظ بلدنا هذا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واغفر لجميع موتى المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.